الحمد لله رب العالمين. يا رب سبحانك لا اله الا انت، ظلمنا انفسنا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. واشهد ان لا اله الا الله هو غفار الذنوب وكفار العيوب ومفرج الكروب. قال احد الصالحين لتلامذته اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، فقال له احدهم فكيف بنا اذا ذكر الله؟ فقال العبد الصالح اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. او ما قرأت قوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب يا رب ما في الوجود سواك رب يعبد جل، ولا مولى هناك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان لسانه رطبا بذكر مولاه، وكان قلبه لا يغفل عن شكر الاله. قال حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ذاكر الله بين الغافلين كالغصن الاخضر في الشجرة اليابسة. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الحبيب محمد ينادينا. نحن الان على موعد مع الدرس الثلاثين في جامعة العقائد الاسلامية وفي قسم الايمان، لنسير مع المبعوث رحمة للعالمين خطوات فيها الصارف. ماذا كان يقول الحبيب المصطفى اذا اراد ان يركب؟ كانت كل حركاته ذكرى. اوصاه ربه بالاخلاص في السر والعلم، واوصاه بالقصد في الغنى والفقر، ورفاه بالعدل في الرضا والغضب، ورفاه ان يصل من قطعه، وان يعصي من حرمه، وان يعفو عمن ظلمه، وان يكون نطقه ذكرى، وان يكون صمته فكرى، وان يكون نظره عبرة. هذا هو المثل الكامل والإيمان. الانسان الرفيع محمد بن عبد الله. ماذا كان يقول اذا اراد ان يركب؟ كان اذا وضع قدمه اراد الركوب يقول بسم الله. فاذا استوى جالسا قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ومشى على بركة الله. هذه كلمات الحبيب محمد يرددها اقتباسا من القرآن الكريم. وهنا نسأل، ما هي الصلة بين قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اي وما كنا نستطيع ان نسخره لانفسنا مهما بلغت قوتنا؟ والصلة بين قوله جل شأنه وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا ركوب في الحياة وذاك تذكير بما بعد الممات. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عندما تريد أن تركب من مراكب الدنيا ومواصلاتها فلا تنسين انك عما قريب ستسافر الى الله. وانا الى ربنا لمنقلبون. كانوا يلتمسون الموعظة في كل شيء. الحسن البصري يشرب شربة ماء ويبكي، فيقال له ما يبكيك يا تقي الدين؟ فيقول الحسن بعدما شربت تذكرت قول الله تعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. فبكى لانه تذكر اليوم الذي سيكون الماء فيه غاليا. تذكر هذا، ان افيض علينا من الماء او مما رزقكم الله. وها هو ذا سيد الانبياء محمد يؤتى له ببعض المال ليشرب، ثم يشرب ابو بكر وعمر بعده، وبعدما يشربان يقول لهما الحبيب محمد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اذا فقلب المؤمن يجب ان يكون شاكرا، ولسانه يجب ان يكون رطبا بذكر ربه. ولقد كان للحبيب محمد كلمة يقولها، كان يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. دائما كن حاضر القلب مع الله مهما ضاقت بك الاحوال، مهما اشتدت بك المحن، فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من فضل الله. دع المقادير تجري في عنتها ولا تبيتن الا غالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أقرابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وسر ابن آدم حين يسأل يغضب. يا معاشر السادة، هذا هو الحبيب محمد يركب البر. واقول هذه الكلمات التي عقدت مقارنة بين سفر الدنيا والسفر الى الدار الاخرة، وانا الى ربنا لمنقلبون. اكثر من ذكر هازم اللذات، اكثر من ذكر مفرق الجماعات، اكثر من ذكر ميسم البنين والبنات. انه الموت. فماذا كان يقول اذا اراد ان يركب البحر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب البحر طول حياته، فلم يكن به حاجة الى ركوب البحر. انما كانت كل تنقلاته واسفاره برية. لكنه اوصى الامة ماذا تقول اذا ارادت ان تركب البحر. اوصاها. ولذلك التقى احد رجال البحرية البريطانية باحد علماء الهند وقال له اني سائلك سؤالا. قال له العالم الهندي المسلم سل. قال له المستر براون هل ركب محمد البحر؟ قال له العالم الهندي لا. قال له فما الذي علمه علوم البحار؟ قال العالم الهندي اذكر ما تشاء وما قرأت عن علم البحار. قال له لقد قرأت في الكتاب الذي نزل على محمد آية لا يمكن ان يعرف حقيقتها الا من خلق الكون كله. انها قوله تعالى او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. فمن الذي علم محمدا الامية علوم البحار وعمقها؟ من الذي اطلعه على اعماق البحار وظلماتها؟ انه لم يذهب الى جامعة ولم يجلس امام استاذ. اذا فمن الذي علمه؟ انه العليم الخبير. فقال رجل البحرية البريطاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حقا وصدقا. هذا هو صدق رسالة المصطفى. امن به العلماء بعلوم القرآن. وامن به المفكرون في خلق الارض والسماء. وهذا هو الحبيب يعلمنا. ماذا نقول اذا اردنا ركوب البحر؟ كان يقول امان امتي من الغرق اذا ركبوا البحر ان يقولوا بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره عبادته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هاتان آيتان أوصى الحبيب أن نقراهما إذا أردنا ركوب البحر، والبحر خلق عظيم الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، والناس فيه جود على هود، والذي سخره لنا هو الواحد القهار. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، بنعمة الله ليريكم من آياته، بسم الله تجري، وبسم الله ترسو، بسم الله مجريها، وبسم الله مرساها، ولا احد يملك قيادة الكائنات الا خالق الارض والسماوات. كانت السفينة تجري، ولكنها تجري في امواج كالجبال. عندما دعا نوح الرب وقال في دعوته اني مغلوب فانتصر، اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم فإنها تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها خالق الارض والسماء، ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا ابن ادم، يا ابن ادم، اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. يا ابن ادم، اذا غرك جبروتك على ظلم عباد الله فاعلم بان في السماء مملكة، والقصاص لا يتوقف، ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. صعدت دعوة نوح من قلب طاهر، فسمعها رب قاهر. فماذا حدث؟ أعلنت حالة الطوارئ في الكون كله، وأراد ربك أن يصف لنا حالة الطوارئ، فقال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أبواب، أبواب، لا أقول أنابيب، إنما أقول أبواب. وفجرنا الأرض عيونا، لم يقل وفجرنا عيون الارض، انما قال وفجرنا الارض عيونا. والفرق بين التعبيرين كبير وخطير. لو قال وفجرنا عيون الارض لكان المفجر بعض العيون عيونا قليلة، اما وفجرنا الارض عيونا اي ان الارض كلها تحولت الى عيون تتفجر ماءها، فالتقى ماء السماء بماء الارض على امر قد قدر عند الله. كل شيء بعلمه، كل شيء باذنه، كل شيء بارادته. فمن الذي حول الارض الى بحار؟ ومن الذي حول البحار الى ارض كما كانت؟ ان هناك امرين اثنين حول البحار الى ارض. يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. لم يأتي بفرقة من رجال الانقاذ ولم يأتي بفرقة من العاملين في كاسحات الالغام ولم يأتي بما يمتص الماء. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. وقيل ارض بلحي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. معاشر السادة هكذا علمنا الرسول ماذا نقول اذا اردنا ركوب البحر. فهل صافر الرسول بطريق الجو؟ هل ركب الطائرة اليوسم 18 او ركب الاسكاي ووك؟ هل ركب الرسول الجو؟ نعم، انه سافر سفرا جويا لم يسافره احد في الوجود غيره. كان ذلك ليلة اليسراء والمعراج، سافر ولكن بدون طائرة. وسافر الى اين؟ الى هناك. وما معنى هناك؟ حيث لا هناك. الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الايمان به واجب، لانه تعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. سافر الحبيب محمد الى ما فوق سدرة المنتهى، حيث كانت هناك الخطوبات الالهية، حيث قال له ربه اني فارض عليك وعلى امتك 50 صلاة. هذا هو السفر العجيب في نوعه، الغريب في وقوعه. اذا كانت الابل 17 قد عادت من القمر الى الارض، فان سفر الحبيب الى ما فوق سدرة المنتهى شرف عظيم ودليل قاطع على ان الارض جميعا قبضة الرحمن والسماوات مطويات بيمين. معاشر الاخوة الاعزاء، هذا هو السفر في البر وذاك هو السفر في البحر. فاذا ركبت الجو ووضعت قدمك على سلم الطائرة فقل بسم الله. فاذا جلست وقال لك المضيف نرجو من السادة الركاب ان يشد الحزام، واستويت جالسا فقل الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. واعلم بان قائد الطائرة قبل ان يقودها انما هي في قبضة الله وحده، بدليل ان الجو لو تغير لاحتار قائد الطائرة، ولو تلبدت السحب في السماء واراد النزول لاخذ في حيرته كأنه الريشة في مهب العاصفة. من الذي يملك الملك كله؟ من الذي يملك الكون كله؟ من الذي يملك الوجود كله؟ ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. ايها الاخوة الاعزاء، ارجو لكم رحلة موفقة على نفقة مدرسة محمد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، هناك انباء نشرتها وكالات الانباء العالمية هذه الايام، ولما استمعت اليها سألت نفسي: ما العلاج وما المخرج؟ اننا يجب ان نضع نصب اعيننا ان هناك ارضا اسلامية تقبض عليها اليهود باقدام نجسة. قالت وكالات الانباء: بلغ عدد المستعمرات التي انشأتها اسرائيل في ارض العرب 44 مستعمرة، وهي الان تشرع في بناء 7 مستعمرات اخرى هذا العام. ثم هناك خبر اخر ادلى به وزير الدفاع الاسرائيلي، قال فيه: يجب على اسرائيل ان تستغل هذه الفرصة فتثبت اقدامها في الارض العربية. ثم اضاف قائلا: لقد فرغنا من وضع تصميمات لانشاء مدينة بالقرب من مدينة العريش تسمى مدينة ياميت. هكذا يبنون، وفي اي ارض يبنون؟ في ارض محمد بن عبد الله، في ارض الاسلام. وهكذا يعمرون، وفي اي ارض يعمرون؟ في ارض المسلمين. وسألت: ما العلاج واين المفر ومن ننجأ؟ هل نحن بدأنا الطريق الصحيح الى النصر؟ اذا اردنا ان نعالج مشكلة اسرائيل علاجا واقعيا، فعلينا اولا ان نضع تاريخ الحبيب المصطفى نصب عيوننا. هل بدأ الرسول في بناء الدولة ببناء المصانع مثلا؟ ان الرسول كان امامه 4 جوانب: الجانب السياسي، الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب العسكري. فبأي الجوانب بدأ الحبيب المصطفى يبني دولة التوحيد؟ بدأ اولا ببناء القلوب، وبناء القلوب ببناء العقيدة. 13 عاما قضاها الرسول في مكة يبني القلوب على قول لا اله الا الله. ويوم هاجر من مكة كان عدد المهاجرين 300 مهاجر فقط، ولكن كان فيهم قلوب لو ارادت خلع الجبال لخلعتها. اسمع معي الى قول السيد الجليل محمد صلوات ربي وسلامه عليه عندما ساله الامين جبريل وقال له ما الاحسان، قال له الرسول محمد ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا هو بناء مملكة الضمير اولا، ولا ضمير بلا عقيدة، ان مثل العقيدة هي مركز الدائرة، فاذا ما اختلت فمثلها كمثل الابرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. بدأ الرسول يربي العقيدة اولا، فلما ثبت اساس العقيدة ثبت البنيان كله، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، عسكريا. ويشرفني الان ان تلتقط الكاميرا الاسلامية مشهدا من مشاهد الاسلام الحافلة لصحابي من صحابة الحبيب تربى على العقيدة. نحن الان يوم الخندق، المشركون 10,000، المسلمون 3,000. رجل من المشركين عبر الخندق يسمى عمرو بن عبد ود، رجل كان حديد الوجه حديد البصر حديد اللسان، رجل ملك قلبا لو وزعت قسوته على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كانت نساء قريش يخفن الاطفال بذكر ذلك الرجل. عبر الخندق على فرسه ونادى بأعلى صوته يا محمد، أنتم تقولون إن قتيلكم في الجنة وإن قتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار يا محمد، أليس فيكم واحد اشتاق إلى دخول الجنة فيقاتلني؟ هذا تحد صارخ، هذا جبروت كذاب اشتاق لدخول النار، يريد احدا من المسلمين ليقاتله. فمن الذي تصدى له قائما؟ انه علي ابن عم رسول الله. كان شابا في 25، ولكنه لو اقسم على الله ان يزحزح الجبال لهانت الجبال. لم يتربى في اللاتيه فرنسيه ولا في الجامعة الامريكية، انما تربى وتخرج في مدرسة الارقم ابن ابي الارقم، كان عميدها حبيب الله محمد. قال علي انا له يا رسول الله، قال له الحبيب اجلس انت يا علي، ان الرجل جبار. قال له علي ما شئتك الله يا حبيب الله ألا تحرمني من دخول الجنة. كان أحدهم إذا ذهب إلى ساحة القتال وسأله سائل إلى أين تذهب، لم يكن يقول أنا ذاهب إلى الجبهة أو أنا ذاهب إلى الغردقة أو أنا ذاهب إلى العين الساخنة، إنما يقول له أنا ذاهب إلى الجنة. إني أشم ريح الجنة، كان يقول هكذا، إني أشم ريح الجنة. وقوم يشمون ريح الجنة لا يعرفون الانسحاب من القتال أبدا، قوم يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجنة لا يعرفون إلا الثبات لأنهم ذاهبون إلى الجنة. أهناك من يكره الجنة؟ اللهم لا، اللهم لا. كان القائد إذا أراد أن يتحرك بالجيوش يسأل زوجته قبل أن يسافر فيقول لها أين نلتقي، فتقول له زوجته إما أن نلتقي في قصر العدو وإما أن نلتقي في رياض الجنة. يقين. قال الرسول لعلي نجلس، قال علي لا شكتك الله ألا تحرمني من دخول الجنة. ورأى البطل المقدام سيدنا محمد إصرار علي على المزاج، فقام وخلع عمامته فألبسها علي، وخلع سيفه من غمده وسلمه لعلي، وقبله في جبينه قبلة المبورة الصادقة، وقال له على بركة الله يا علي، وتوجه الى القيادة العليا فارسل برقية عاجلة الى رافع السماء بلا عمد. وجاء في نص البرقية يا رب لقد اخذت حمزة يوم احد فاحفظ لي عليا هذا اليوم. وذهب علي بخطوات ثابتة ثبات الراسيات الشوامخ، كان يتحرك بقلبه قبل ان تتحرك قدماه، وكان يستحضر عظمة الله قبل ان ينظر الى عدو الله. والتقى الفريقان وجها الى وجه، التقى المتقاتلان، فقال العدو من انت؟ قال له علي انا ابن عم رسول الله. قال له يا علي استصغروك فارسلوك لتكون طعاما لسيفي؟ قال له علي بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. من انت؟ من انت؟ من انت حتى يرسل اليك احدهم؟ انهم كبار، انهم عظماء، انما ارسلوني انا اليك لانني اقلهم شأنا وانت لا تستحق الا هذا. انظروا الى حفظ كرامة الاخوة، ان هناك ناسا لا يطيقون على سمعهم ان يذكر فلان او فلان بخير، اذا ذكر احد الناس امامهم بخير ظل وجه احدهم مسودا وهو قضيب. لكن هؤلاء الذين تربوا في مدرسة محمد كانوا يعرفون للغائب حقه. قال عمرو: يا علي، لقد كان ابوك صديقي، وانا لا اريد ان اقتلك حتى لا افجع اباك فيك. فقال له علي: ولكني اريد ان اقتلك وافجع اباك فيك. الست قد اشتقت الى دخول النار؟ ولكني لا اقاتلك حتى اعرض عليك ثلاث كلمات. قال الجبار العنيد: هات الاولى يا علي. قال علي: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال الجبار العنيد: لا اقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم. فهات الثانية. قال علي: اما الثانية فان ترجع ولا تقاتل رسول الله. قال الجبار: لا افعل، لو فعلت ذلك لقال الناس ضحك عليه صبي صغير. فهات الثالثة يا علي. قال علي: اما وقد ابيت الاولى والثانية، فالثالثة ان تقاتلني وانت راكب فرسك واقاتلك وانا واقف على الارض. لماذا قال علي هذه الكلمة؟ لانه واثق من نصر الله، وقد خاب من افترى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى، لم يقل فقد هلك، لم يقل فقد ضل، انما قال فقد هوى. وهذه الكلمة تنخلع القلوب عند رؤياها. هوى من اعلى فسقط في اسفل سافلين. ودارت بينهما المبارزة بالسيوف، وسمع المسلمون صرخة هتكت حجاب الكون، فذهبوا ينظران فاذا براس عدو الله على سيف رسول الله. هذا هو فعل العقيده، هذا هو فعل الايمان. الايمان صانع العجائب، الايمان صانع المعجزات. هكذا وقف علي لم يخش جبروت جبار. هل نحن ربينا شبابنا على هذه العقيدة الاصيلة؟ اسمعوا ماذا حدث. قصة لم نسمع بها في ابائنا الاولين، تناولتها بعض الصحف هذا الاسبوع. كلنا نقرأ ان هناك غشا، غشا في البيع، غشا في الشراء، غشا في المعاملات، غشا في المجاملات، غشا بضياع الحقوق لاصحابها، غشا في الترقيات، غشا في الدرجات، وكل هذا يعتبر غشا وكبيرا. ولكن هذا الغش نوع غريب قرأناه هذا الاسبوع. تقدم رجل لخطبة فتاة، ولما ذهب الى بيتها وجد في بيتها شابا سألها من هذا؟ قالت انه اخي وشقيقي. وتولى ذلك الرجل وكالة الزواج عنها. ودخل الرجل بزوجته واخذ هذا الشاب يتردد عليها على انه اخوها في بيت الزوجية. وبدبلوماسية بارعة استطاعت الزوج ان تقول لزوجها اريد ان تكتب لي هذه الفيلا لتكون ملكا لي. وتحت تأثير النساء تنازل عن فيلته لها. ومرت السنون وتعاقبت الايام ودخل الزوج حجرة نومه فوجد زوجته على السرير عارية وبين احضانها اخوها وشقيقها. فعجب، اهذا اخوها؟ هل يعتدي الاخ على عرض اخته؟ اتضح انه ليس باخيها ولا يمت اليها بصلة، انما هو عشيقها او حبيبها في الحرام. اذا وصل الغش في المجتمع الى هذا الحد فليس هناك درجة اقصى من هذه الدرجة. امرأة تكذب على زوجها وتكذب في فراش الزوجية، ما هذه الظاهرة؟ ظاهرة مخيفة، ظاهرة مؤلمة. ولكني اقول لرجالنا، من اراد ان يتزوج فعليه ان يضع كلام المصطفى بين عينيه. المجتمع مليء بالخداع، المجتمع لا يعرف الا المادة. ان كان في جيبك قرش فانت تساوي عند الناس قرشا، ان كان في جيبك جنيه فانت تساوي في نظر الناس جنيها، ان لم يكن معك شيء فانت لا تساوي عند الناس شيئا. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. يا معاشر الشباب، لا يغرنكم الجمال الزائف. اصفر بذات الدين، انفر بذات الدين تربت يداه. اسأل كثيرا، ان الذي يريد ان يشتري سيارة لا يشتريها الا اذا سأل عن كل اسرارها. يسأل عن كل شيء، الها قطع غيار؟ اتسير بالبنزين ام بالجاز؟ كم كيلو مترا صارت قبل شرائها؟ فما بالك بمن اراد ان يختار شريكة حياته. ليس الزواج هزلا وليس الزواج لعبا. الزواج قضية اما ان تنبني عليها سعادة الدنيا والاخرة، واما ان ينبني عليها شقاء الدنيا والاخرة. ابتلي احد الصالحين بزوجة ناشز مخالفة، فقيل له طلقها. قال لا. قالوا لما لا تطلقها؟ فقال اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. مشكلة، مشكلة. ولذلك قال سيد المرسلين وامام الغر المحجلين من يمن زواج المرأة خفة مهرها وحسن اخلاقها ومن شؤم زواجها غلاء مهرها وسوء اخلاقها. اصبحنا الان نجري وراء الميني جيب واصبحنا نجري وراء الملط جيب واصبحنا نسير وراء اصحاب الشهادات واسحارها وراء اصحاب الاملاك. اذا تزوجت اصحاب الاملاك فمن يتزوج الفقيرات من النساء؟ ابحث وراء الدين. من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا ذلا، ومن تزوجها لجمالها لم يزده الله الا دناءة، ومن تزوجها لدينها واخلاقها زاده الله عزة، زاده الله عزة. ابحث عن الدين اولا، فاذا اجتمع الدين والمال فلا بأس، اذا اجتمع الدين والجمال فلا بأس، اذا اجتمع الدين والحسب فلا بأس. اما اذا فقد الدين فاعلم بان الزواج خاوم على عروشه. اذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الاعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لاحمد بين الستر والحجرات، واشرق نور تحت كل ثنية وضاع ريج تحت كل حصات، فقل رسول الله، قل رسول الله يا خير مرسل، ابثك ما تدري من الحصارات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كاصحاب كهف في عميق سبات، بايمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، ما بالنا في حالك الظلمات، متى نربي شبابنا على عقيدة رب الحبيب عليها اصحاب، الى متى سنظل تائهين؟ معاشر الاخوة، قبل ان افارق هذا المكان المقدس اسمحوا لي ان اكون نائبا عنكم فاطير برقية شكر للرئيس الليبي، فقد اصدر قرارا حرم فيه محلات الكوافير. لن تجلس امرأة امام رجل ليحلق شعرها بعد اليوم في ليبيا. هذا عمل مشكور، هذا عمل مشكور، فيا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لن تجلس امرأة امام رجل يعبث بمواضع حرم الله النظر اليها، فما ذلك بلمسها. واصدر قرارا بتشديد العقوبة الى 25 سنة لكل من يقوم بعملية التلقيح الصناعي. والتلقيح الصناعي للنساء ان يؤتى بمني رجل اخر فتحقن المرأة في رحمها بماء حرم الله دخوله الى رحمها لتنجب طفلا من الحرام. اذا هذه خطوات بناءة، هذه خطوة في سبيل تكوين مجتمع سليم. الاسلام سليم، الاسلام نظيف، الاسلام قوي البنيان، والله لو اكرمنا كتاب الله ما اهاننا احد، والله لو اكرمنا كتاب الله لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد. امريكا التي عادت من القمر منذ يوم هي الان على الارض لا تستطيع ان تمشي على الارض، افسدت في الارض لدرجة انها اصدرت امرا الى اكاديمية التحليل النفسي بالعناية بعلاج اصحاب الخمور والمخدرات وغير هؤلاء من لاعب الميسر، قالت لهم اعتنوا بعلاج هؤلاء حتى لا يشربوا الخمر ولا المخدرات ولا يلعبوا الميسر. هذه القضية التي عجلت امريكا عن حلها، حلها الحبيب محمد بكلمة واحدة، يقول المستشرق ويليام مور: ما رأيت في الوجود شخصية اقوى من شخص محمد. جاء الى مجتمع كان يشرب الخمر 5 مرات في اليوم، فلما قال له محمد انها حرام صلى 5 مرات في اليوم من شرب خمر لاداء الصلاة. ويقول سيشل ديريك الحكيم الالماني: وقفت امام محمد عاجبا لقوة شخص حرم الخمر على قومه بجرة قلم، وعجزت امريكا بصولجانها وعنفوانها ان تحرم الخمر على رجال البحرية الامريكية. هؤلاء غير مسلمين شهدوا للنبي هذه الشهادة. ويقول برنارد شو: لو كان محمد بيننا لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هؤلاء شهدوا لك يا ابن عبد الله، فما بالنا في غفلة عن يا حبيب الله. اسأل الله لنا ان يوجهنا الى طريقه يا حبيب الله، اسأل الله لنا ان يبصرنا بكتاب ربك يا رب يا رب. اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك، وانا واقف الان بين يديك يوم الجمعة في ساعة لعلها تكون ساعة الاجابة، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راية التوحيد عالية، اللهم فرج كروبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انصرنا عند لقاء عدونا، اللهم ثبت على اليقين اقدامنا. معاشر الاخوة الاماجد، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر المسلمين الاعزاء، توجهوا الى الله تعالى بقلوبكم وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله، ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. سمعوني بقى الصلاة على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. من اراد ان يثبت اليقين في قلبه فلينظر الى كيف خلق. ولذلك قال الامام الجليل علي بن ابي طالب: عجبت لمن ينكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. وجود في ملك الله دليل على وجود الله. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. ابن ادم، انت الذي ولدتك امك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. سمعني الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. كمان مرة رجال يزيد النبي صلى: من انت يا ابن ادم؟ الله تعالى كلمنا وحدثنا عن انفسنا فقال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. ماء مهين حقير اذا وقع على ثياب احدنا تشمئز نفسه ان يراه الناس والماء على ثيابه. حاجة حقيرة. ولكننا خلقنا منها. هذا الماء فيه من الكائنات ما لا يرى بالعين المجردة. الكائن اللي احنا خلقنا منه كائن صغير متناهي في الصغر، لا يستطيع احدنا ان يراه بعينيه، انما يراه بواسطة المجاهر الالكترونية. ومع ذلك التقى ببويضة الام. ربنا زود الرحم بمبيضين يفرزان كل شهر بويضتين صغيرتين، ولن تتوقف هذه المصانع عن الافراز الا في سن ارادها الله. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. التقى الماء، التقى الكائن المنوي ببويضة الام. تعال شوف نفسك، كنت ماذا ثم صرت الى اي شيء؟ احنا كلنا خلقنا من ايه؟ المصانع اللي احنا صنعنا فيها تقع فين؟ تعال خد عنوان المصنع اللي انت خلقت فيه، لا في المانيا ولا في امريكا ولا في تشيكوسلوفاكيا، انما عنوانه كيس عضلي الشك كمثري يقع خلف المسالة امام المستقيم. الاوضة والمصانع اللي احنا خلقنا فيها عرضها قديه وطولها قديه وسمكها قديه؟ طولها 7 سنتي وعرضها 5 سنتي وسمكها 2 سنتي ونص. يعني اما تحب تطلع المساحة هتضرب الطول في العرض. يعني المسألة بسيطة خالص، يعني ما صنعناش في مصانع عرضها 1000 فدان ولا 100 فدان، لا، ده احنا غلابة. ده الواحد مننا بقى واحد في المصنع حاطط ايده على وشه ووضع دماغه بين فخذيه، واحد ما ارفض كده غلبان، لا هو قادر يطلع ولا قادر يقوم ولا يقف. مستني ايه يا غلبان؟ قال لك وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمك. ما تسمعوني كده الصلاة على المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. يجي واحد ملحد يقول لك الدليل على وجود الله ان وجودك انت في ملك الله. وجودك انت من خلق؟ خلق فين؟ كونك ازاي؟ خلقت فين؟ ده انت خلقت في مصنع عجيب. لو اجتمع اهل السماوات والارض على ان يخلقوا مصنعا واحدا منه ما استطاعوا. هم بيعملوا مصانع سيارات، بيعملوا مصانع منجنيز، بيعملوا مصانع سماد، بيعملوا الحليب والصلب، انما عشان يخلقوا رحم واحد لا يمكن. بلاش رحم، ده ربنا ساح بيانا خطيرا جاء في اوله: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ده اول البيان. نعم يا رب، قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب مش رحم، ذباب. مع ان الذبابة بتولد في السنة 5 مليون ذبابة. وشوف حكمة ربنا انه خلى عمر الذباب قصير، ما فيش ذبابة تعمر اكتر من 15 يوم عشان تروح ويجي غيرها، والا لو عمرت سنة هتلاقي الدنيا بقت كلها ذبابة. انما ربنا بيقول انا كل شيء خلقناه بقدر. بنظامه النفسي بنظام واتقان. اللي يحب المصطفى محمد يسمعني الصلاه عليه يقول اللهم صل عليه. ده كون منظم سيده، كون منظم خالقه. الصاحب لما بيحب يتجوز بيعمل ايه؟ بيبعث واحدة تخطب له مراته؟ لا، بيروح يجيب حبة وخرج الذرة ويلقيها من منقاره امام الانثى، اذا اكلتها فقد قبلت الزواج به، اذا رفضتها تبقى مش راضية به لانه وش فقري. اهي المسألة ما تفيد نظام ربنا. النملة بتبص تلاقي لاك مثلا حتة سكرة مش قادرة تشدها، على طول تروح تطلب بوليس النجدة، تلتقي بالعش بتاع النمل وتتفاهم معاه باللغة لغة النمل، لأنها رخرة متخرجة من مدرسة الألف، يتكلموا مع بعض. سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها لما قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لغة تفاهم ولغة تخاطب، تروح تجيب الشغالة عشان يساعدوها في نقل قطعة السكر إلى مكانها. النحل مملكة غريبة، ملكة وحجرات للملكة وتهوية بالأجنحة، عملية تكييف النحل بتقوم به بالأجنحة، وبعد كده ربنا بيقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولذلك واحد جيل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان بطن اخي به وجع، اخويا بطنه بتوجع، قال له اسقه عسل النحل. راح تقاف وجيل النبي ثاني قال له لا تزال بطنه بها وجع، قال له اسقه عسل النحل. ثاني ورجع للنبي قال له لسه بطنه ما صحيتش، النبي قال له صدق الله وكذب بطن اخيك. اسقه ثالثا، سقاه ثالثا فشفاه الله. النبي بيدينا حكمة ان الانسان مننا لما ياخد دواء وما يجيش عليه ما ييأس من رحمة الله، كرر الدواء ثاني ويكرره ثالث، وهو يتعاطى الدواء يعلم ان الذي بيده الشفاء هو الله، هو الله وحده. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة على رسول الله يقول اللهم صل عليه. وجودك في ملك الله دليل على وجود الله. كائن المنوي التقى ببويضة الام في مصنع الارحام، المصنع ده النور اللي فيه كم شمعة، النور اللي فيه الاشعة اللي فيه عشان الكائن المنوي يعصر بالبويضة كم فيه نور؟ ابدا. ده ربنا بيقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم، جدار الرحم، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة التي خلقنا فيها، فمن الذي صورك في هذه الظلمات؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، كيف يشاء. وحد الله لا اله الا الله، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لما التقى الكائن بالبويضة وتم بينهما اللقاء التصقا بجدار الرحم. الجدار شكله ايه؟ معمول بالمصيص، معمول بالزلزلي، الديكور اللي في الاوضه اللي احنا خلقنا فيها شكلها ايه؟ الجدار السنجي زي الاسفنج. ليه ما كانش ناعم الملمس؟ ليه ما كانش منزلق؟ لا، عشان ساعة ما يتم اللقاء بين الكائن المنوي وبين بويضة الأم تصدر الأوامر من الله إلى دم الحيض ألا ينزل من رحم الأم، لأن جدار الرحم سيمتصه ويحوله غذاء لك يا ابن آدم. لا إله إلا الله. شوف العناية الإلهية، شوف الرعاية الإلهية العليا. دم الحيض اللي ربنا بيقول فيه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أذى سموم جراثيم، ولذلك ربنا قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أو الأذى ده ربنا دخلوا معامل التكرير فجعله غذاء لابن آدم، ومعامل تكرير عمرها ما تنضرب أو تحطم أبدا، لأنها معامل مكتوب عليها صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. تحول بعض الدم إلى غذاء، طب البعض الاخر حيروح فين؟ ربنا قال له خليك في مكانك وحاوط الجنين من كل مكان. ليه؟ لان الام يمكن تصطدم بجسم او يمكن تقع في مكان، فحتى لا يهتز الجنين خليك انت سند من كل مكان. عناية ورعاية. عامل لك سوسك عشان تبلع المصبات في الطريق الصحراوي في طريق الدنيا. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ثم احنا كده افترى على حبيب الله محمد. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كنت قاعد بكتب الوحي للنبي، ساعة الوحي ما يجي النبي يقول لواحد من كتبة الوحي استعد الكتاب، فكان الامين جبريل نازل بصورة المؤمنون على رسول الله، فقال له عمر اكتب ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. لغاية هنا وسيدنا عمر بيسمع من النبي. قبل النبي ما يكمل الآية عمر قال فتبارك الله احسن الخالقين. فقال له الحبيب محمد هكذا انزلت فاكتبها يا عمر. لا اله الا الله. ثم انشأناه خلقا اخر. عمر قال فتبارك الله احسن الخالقين. النبي قال له هكذا انزلت فاكتبها يا عمر. فتبارك الله احسن الخالقين. عمل لك في الرحم مسالك حتى لا تصاب وانت في الرحم بأذى. طب الامدادات التموينية لمدة 9 أشهر وانت في الرحم كان يغذيك بغذاء الام، طب الاكسجين اللي انت بتتنفس فيه وانت في الرحم كان ياتيك من تنفس الام، طيب جاب لك الغطا منين وانت واحد عريان في شدة برد الشتاء؟ يا سلام. ولذلك ربنا قال وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي انفسكم افلا تبصرون، دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وانت الكتاب المبين الذي بحروفه يظهر المضمر، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. بص لنفسك، انا مش هقول لك بص للسماء والارض، انما انا بقول للانسان فلينظر الانسان مما خلق. يبص لنفسه الكائن المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة يحمل جميع طباع الوالد، الخلقية والخلقية والعقلية، بل انه بيمد الى الاجداد الاوائل. يعني واحد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وجاي زعلان ودماء الغضب تفور في عروقه، مالك؟ النبي بيسأله مالك زعلان ليه؟ غضب ليه؟ قال له يا رسول الله ولد لي غلام اسود. طب وجرى يعني؟ هو الرجل عايز يقول للنبي ان امه مش سودة وانا مش لوني كده، الواد ده جه من ايه؟ يعني هيكون جه من ايه؟ هيكون جه من بنك التسليف؟ ما هي تطول بالك شوية. بس الرجل مش قادر يقول للنبي ان مراتي زنت، لانه لو قال الكلمة دي ومعهوش شهور هتبقى المسألة مشكلة وقل. يروح بقى ويشهد خمس شهادات انه لمن الصادقين، وهي تشهد خمس شهادات انه لمن الكاذبين. انما الراجل بيتكلم بالكناية لانه يعلم انه يكلم الحبيب محمدا. والنبي كان لماح الذكاء، عارف انه بيكلم سيد البشر. قال له يا رسول الله ولد لي غلام اسود. دي مسألة خطيرة، دي بتتعلق بالنسب، دي بتتعلق بالاسرة، دي بتتعلق ببناء البيت او هدمه. لو واحد غير النبي وقعد معاه والرجل ده قال له زعلان ليه، قعد بقى بيسد بنفس الشيشة بعمق وتعبان وقدامه علبة كنت كبيرة خلصت وجاب غيرها واحدة فلوريدا، وبعد الفلوريدا كليوباترا، وبعد الكليوباترا بلا منت، وقعد بقى زهقان ومتضايق. مالك يا فلان انت تعبان ليه؟ يقول له قالوا لي جابت لي ولد له لوني ولا لونها. الثاني بكل بساطة يقول له طب ولع له سجارة، يولع له سجارة، يقول له ربنا ما يخرب لك علبة، يقول له امين يا رب. يقول له يا سيدي ما هي نسوان كتيرة، ما تسيبها وتتجوز غير، انت على ايه اللي حدك عليها؟ بكل بساطة كده يخرب بيت الراجل وهو قاعد، وبكل بساطة يهدم البيت وهو قاعد. لا، تعال شوف الحبيب النبي كان بيحل المشاكل ازاي. شوف بيحل المشاكل ازاي. حل المشاكل مش سهل، حل المشاكل عايز الانسان يستعمل الفكر السليم. فكر السليم. ولذلك الامام مالك زينه غلام بيقول له يا امام دار الهجرة ان ابي طلق امي وان امي طلبتني فمنعني ابي، فماذا افعل؟ ابويا طلع امي وبعدين امي قالت لي انا عايز اشوفك، ابويا قال لي اوعى تروح لها ابدا. اطاوع امي ولا اطاوع ابويا؟ فقال له الامام مالك ايها الغلام اطع اباك ولا تعص امك. حل سليم. يعني روح لامك ولما ابوك يقول لك كنت عندها قول له لا يابا. هتعمل ما تعمل ما تزعلش ابوك. اوعى تروح لا حضر يابا. وبرضه انت جاي من المدرسة فوت عليها ازاي كلمة وازاي صح، وهكذا. تبقى لابوك زعل وفي نفس الوقت تبقى قطعت امك، لان طاعة الام واجبة حتى لو نادت عليك وانت بين يدي الله في الصلاة. وانت بتصلي اذا نادت عليك وانت بتصلي، اذا كنت بتصلي فريضة فخفف الصلاة حتى لا تشق عليك. اذا كنت تصلي نفلا فسلم التسليمتين ورد عليها ولب امرها. انسان يتصرف بحكمة. وساعات الانسان بيقى في مواقف حرجة يجب عليه ان يراعي رضا الله فيها. ولذلك انا فاكر مرة في 14 ابريل يوم الخميس 14 ابريل 66 لقيت نفسي في المعتقل، وبعدين الشاويش اللي قاعد معاه قال انا هسألك سؤال. قلت له اتفضل. والله انا عارف سؤالك يعلم به ربنا، اول اتفضل. قال نفرض ان حضرة الضابط قال لي خد الشيخ ده اضربه لما تعدمه العافية وضربتك يبقى حرام علي. خبر اسود الليل. ده انت عايز تموتني كده برضه يعني. طب اقول له ايه؟ اقول له قلت له يبقى حرام عليك. قال لي لا في الشيخ ده اوامر. قال له ما انت قلت له ما انت ممكن تتصرف بحكم. قال لي اعمل ايه؟ قلت له امسك الكرباج واضرب على الحيطة ولا اقول حموت يا سوي. ودي انتهى بقى. ودي بقى انتهى. اما اعترف على رسول الله. قال هم راضي نفسك ده يا رجالة. هيعمل ايه الواحد? هاي مواقف حرجة. اضرب على الحيطة لما تموتها. جاهز? انما تموتني تروح في داهية معايا يوم القيامة. اوديك في داهية عند ربنا. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة على رسول الله. يقول اللهم صل عليه. سيدنا النبي محمد سأل الراجل. قال الراجل اللي جاي زعلان ورباني النبي روق دمه في دقيقة. لا جاب له واحد قهوة مظبوط ولا لبن مثلج. قال له اسمع. هل لك من ابل? انت عندك جمال? قال له نعم يا رسول الله. قال له ما الوانها? قال له حمر يا رسول الله. قال له اليس فيها جمل اورق? ما فيها الجمل رمادي? كل الجمال حمر وفيها جمل رمادي ولا ما فيها? قال له فيها. قال له فمن اين هذا? قال الرجل لعله نزعه عرق. يمكن ابوها او ابو ابوها او ابو جدك الرمادي. فقال له الحبيب محمد فان ابنك هذا قد نزعه عرق. فتعلم لي يمكن ابو جدك هكذا وهو العرق بيمد لسبع جد. تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. فالانسان قبل ما يتكلم لابد يعرف الكلمة اللي هيقولها وزنها ايه? وطولها قد ايه? وهتوصل لغاية فين? لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يتكلم الكلمة من غضب الله يهوي بها في النار 70 خريفة. وهي كلمة. ولذلك قال الكلمة الطيبة صدقة. صدقة. لو انما كلفتش الانسان شيء. انما ربنا شبهها بشجرة طيبة. اصلها ثابت. وفرعها في السماء. يعني انت ممكن تقيم بيت بكلمة. وممكن تهدم البيت بكلمة. دخلت في يوم زعلان بيتك. النبي قال لا تغضب. ساعة ما تغضب وانت داخل متعقلم من برة. لان يمكن رئيس القلم عمل لك خصم او عمل لك ما مدكش علاوة. فبتدخل انت تفت غضبك في البيت. تقول يا رب خدني من وشكم. مرضك تسكت تقول ما انا عارفك والسفارة عايزين اموت. ما بتقولش بقى بالضر ليه? ابدا مش هي دي الكلام. ابليس في الحالة دي بيبقى واقف عامل حالة طوارئ 100%. يدي للست يقول لا اسمعي هو انت حاسينك بقى يشتم فيكي يا شيخ اقولي له اذا كنت راجل طلقني. كده هي بتصلى على النبي كده? مش تصلى على النبي وتروق المسألة وتهد النار اللي ولعة? لا. تقول له اذا كنت راجل طلقني. هو لابد يثبت انه راجل 100%. يجي ابليس تقول له عدك الكلمة دي بقى يا سيدي. ما تقول لها ما تثبت لها انك راجل. يوم استنى عشان يثبت انه راجل فبروح طلقة كذا كذا يحللك شيخ ما حرمتش 100 شيخ وهكذا. وبعدين ينخرب البيت بكلمة. لو انك عملت بكلام الحبيب المصطفى. عمل ايه النبي? قال اذا غضب احدكم فليتوضا. فان الغضب من الشيطان. وان الشيطان من نار. وان الوضوء بالماء. ولا يطفئ النار الا الماء. لا تغضب. لا تغضب. اهي كلمة تبهدل البيت وكلمة تصلح البيت. والمسألة كلها كما قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. ده الامام الشافعي طالع من المسجد في يوم بعد ما صلى الفجر، واحد من شرار الخلق نادى عليه وقال يا شافعي، قال له لبيك يا اخي، قال له انت فاسق فاجر. والراجل الشافعي ده من خير عباد الله. فقال الشافعي يا رب ان كان عبدك هذا صادقا فيما رماني به فتب علي واغفر لي، وان كان غير ذلك فسامحه واعف عنه يا رب العالمين. وانتهت المسألة. كلمة طيبة تحل المشاكل. شو بيقول له انت كاذب فاجر، يعني تهمتين يودوا الانسان 25 سنة في جهنم. ومع ذلك يقول يا ربي اذا كنت انا فاسق فاجر اغفر لي تب علي. اذا كان الراجل ده ما هو الصادق في كلامه سامحه واعف عنه. دخلت بيتك في يوم لقيت بنتك غضبانه في البيت. مالك غضبانه ليه؟ اللي هتتولى الدفاع عنها المدام، وما دام المدام هتتكلم يبقى نسمع ولا نطيع، نسمع بود ولا نطع بالاردن الاخرى. هتقول لك ما غلتها ومحيرها ومعريها وما بيوكل لهاش، والبت صبحت ما فيهاش، شوفوا الشعب قد الملين ازاي، هي ببطه اللي كانت بتمسح الارض كلها نقدي ما عليكي قدي. طب وعايز ايه يا هاني؟ تقول لك ويمين الختمه ماشي مروحاله، ولو روحت له ما يعدلك في البيت، يخرب بيتك دي مصيبه دي. اذا البيت واحد بيتك انت هينخرب وحوزه مشاكل. انت في الحاله دي يجب انك تهدي اعصابك عشان تبدا تحل مشكله في الشرق الاوسط بهدوء. تروح كده تتوضا وتصلي ركعتين.